ماخذين نعم 96 اخذونا معسكر احنا كنا صغار صغار ابد ما شو ما يعني ما حد يناظرنا. ولكن سبحان الله يوم ودونا لبريطانيا عسكرنا هناك طبعا تمارين وزي كذا وبدا المدرب بعد فتره لانه متفرغين بدا المدرب بعد فتره يركز علينا واللاعبين الكبار اللي شافوا انفسهم هذا عرف فهموها يوم رجعنا مش اخذنا خاناته وحقيقه مثلنا النادي بعد يعني 96 يعني لين تقريبا 1404 وكان واحد سبحان الله مثل النادي وكان طبعا عنده طموحات يعني يكون اللاعب الفلاني مثلا المشهور اللي يشار اليه بالبنات. هذه كل الامور سبحان الله كانت من اول ما بدينا نبغى نوصل اللاعب المشهور اللي يكون مثلا في منتخب المملكه وزي كذا. ولكن يا اخوان والله يا اخوان حقيقه يعني مو مبالغه ولا شيء قد سبحان الله ما الانسان يعني يشتهر في هذه الاشياء وزي كذا وجربنا الاشياء هذه وسافرنا ما بقينا ولا مكان في العالم رحنا حتى رحنا نيوزيلندا هنا. ولكن يا اخوان يوم من الايام ما جتنا السعاده الحقيقيه كان بعض اللاعبين سبحان الله طلعوا من الغرف متضايقين جدا خايف بس يعني متضايقين جدا نجلس جلسه لا فيها لا ذكر ولا شيء تعال المدرب الفلاني فيه والاداري الفلاني احوال. ولكن بسبب سبحان الله المجالس هذه الطيبه الله سبحانه وتعالى انقذنا من بيت الغفله الى بيت النور. اخواننا سبحان الله زارونا في البيوت بعد الشهر زي كذا في البيت خلاص يعني بعد ما انتهى يعني من الكوره هذا 1404. ولكن الحمد لله الان بشركم يعني في شباب ما شاء الله متزمين في النادي زي كذا والان بينهم زيارات الحمد لله وبينهم مجالس ايضا ذكر. فأقول سبحان الله زارونا في البيوت فضل الله سبحانه وتعالى من هذه الزيارات الطيبة اجتمعنا مع الناس الطيبين وكما قالوا لنا قال الإنسان الحين أنتوا لعبتوا الكرة يمكن 12 سنة وأكثر أنتوا الآن ربي يعني ربيتوا نفسكم على مثلا هذه الأشياء حتى طلعت منكم المهارات والأشياء هذه كلها. ولكن لا بس سبحان الله كما الإنسان يعني سنة الله سبحانه وتعالى إذا شوف واحد اجتهد الشيء الله افتح له هذا الشيء. ولا نشوف الصواريخ والطيارات الآن هذه اللي بعد الجهد اجتهد الناس الأشياء هذه فالله فتح له أسباب كثيرة. كذلك الإنسان إذا اجتهد لهذا الدين يا أخوان والله الله يفتح له سبل عظيمة ما تجد ملل في حياتك لأن العبادات كل عبادة لها لذة معينة. وإذاك سبحان الله يعني شوف بر الوالدين مثلا سبحان الله قيام الليل مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن أشياء عجيبة والله لا كل شيء له لذة. فمتى ما تجد الإنسان في حياته يعني ملل فيكون سبحان الله دائما في سعادة. إذا مثلا سبحان الله يعني انتهى من قراءة القرآن لأنه مثلا يعني صلي ركعتين بعد مثلا نصف الليل والله هذه لذة تجد فيها سبحان الله تناجي ربك سبحان الله ما بينك يعني بس تقدم يعني حوائجك لله سبحانه وتعالى. والإنسان سبحان الله إذا أراد الهداية إذا أراد الهداية والله بصدق الله سبحانه وتعالى يعطيه. الله سبحانه وتعالى يقسم في كتابه الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لهم محسنين قسم من الله سبحانه والله الواحد يستحي يقسم الله سبحانه وتعالى لا يعني بس يبغى الجهد منه. فقال سبحان الله مثالها الآن هذه مجالسنا الآن ليش يعني مثلا كلكم ما شاء الله يعني تتخرجون اللي سباك واللي لحام واللي يعني كل هذا فلكن لابد انكم تدربون تدريب فتره معينه حتى بعدين يتخرج. لكن اول ما اجي وش رايكم لو تقول لهم يمكن فك هذا ما اعرف ولكن بعد ما شاء الله سنتين او ثلاث سنوات يطلع ما شاء الله ما اعرف هذا الشيء. وكذلك سبحان الله بالنسبه للدين الان الحين الواحد لازم يربي نفسه على مثل مجالس الذكر على طاعه الله سبحانه وتعالى يروض نفسه على هذه المجالس مره مرتين ثلاثه حتى سبحان الله بعد فتره هو يتلذذ بهذه بطاعه الله سبحانه وتعالى. كذلك قالوا في مثال مثل قربه اليابسه الان لو جبنا قربه يابسه نبغى نحط فيها مثلا مويه ولا سمن ولا زيت ما تاخذها ليش؟ قالوا لابد انها يكون تربيص فيها نربص هذه القربه في نجيب لنا برميل ولا شيء ونحط هذه القربه فيها ونحط فوقها وش هو بلوكه عشان ما ترتفع. بعد مرة يومين ثلاثة أيام تجد ما شاء الله القربة يعني لينة طرية بعد ما طلعها تستقبل أي شيء ذا. وكذلك القلوب والله يا أخوان قلوبنا بدون ذكر الله سبحانه وتعالى تقصر وتتلين بذكر الله سبحانه وتعالى مجالس نصبر أنفسنا بمجالس الخير مرة مرتين مع أخوان الطيبين حتى سبحان الله تلين قلوبنا. بعد يومين ما شاء الله ثلاثة أيام لين الواحد خلاص قيام الليل عنده ذكر الله يعني قراءة القرآن كل هذا تأتي عنده حياته سهلة بإذن الله. جزاك الله خير. لكن نريد التعليق على مقولة تطرح الآن أن اللاعب الرياضي إذا التزم يقل عطاؤه. ما أدري يعني هناك تعليق على هذه العبارة العطاء في اللعب أو كذا؟ والله بالعكس المفروض أنه يزيد مستواه. لأن أذكر واحد لاعب نصراني مدرب نصراني كان عندنا يحب اللاعبين اللي مستقيمين قال لأنهم يجون في الوقت ولا يكذبون ولا شيء واللاعبين اللي يعني احوالهم شوي يكذبون زي كذا يتاخر على التمرين يقول الله فينا اشياء عجيبه. والله يا اخوان اذا قام الواحد بعد صلاه الفجر في غاز يسمونه غاز هذا غاز يعني اذا اذن الفجر غاز الاوزون او 3 هذا او 3 يعني سبحان الله له يعني اثر طيب على يعني على الجسم وعلى الفكر سبحان الله. ف

ولكن الذي يبطل بالسعادة بغير مظنة غبي غبي غباء واسع. فلذلك إذا نمشي على ترتيب محمد صلى الله عليه وسلم والله نجد الراحة ونجد الطمأنينة ونفهم بفهم محمد. ما نخلي الناس على فهمنا، لأن بعض الشباب قد يسمع محاضرة الشيخ سعد أو الشيخ القرني أو بعض المشايخ ويطمئن، لأن حنا في البيئة نتأثر. الآن كلكم الحاضرين تلاحظون تأثر قلوبنا صح؟ كلنا مشايخ صدورنا، ولكن مجرد أن نغير بيئة تغير قلوبنا. وهذا ذكره الرسول قبل 400 سنة، ذكره علماء النفس العصريين، قالوا أن الإنسان ابن بيئته. وأضرب لكم مثال، الآن لو واحد بيعرس وقالوا له يا فلان ترى البنت بتشوفك، عندكم يطلبون أي قالوا البنت بتشوفك، هو يروح حوسه؟ وش رايكم؟ أخبر على روحي، أنا أول ما خطبت كانت شخصيتي، تعرفون اللي كنت دون خطوط، فهذه شخصيتي من أول أراعي خطوط. قالوا يا أبو عبد العزيز هالشخصية ما تصلح، أنت رجال أنت بتشوفك البنت، كنت إيش زين؟ قالوا يا أخي شخص، شلون أشخص؟ قالوا يا أخي البس ثوب أبيض وغتر بيضة وطاقية بيضة وكندر بيضة وشراب أبيض وساعة ستيكة أبيض، قلت غادي تغرنوك ما غادي ترجع لي. فالواحد ما يروح حوسه يا إخواني، شخص، بل إنه إذا جاء طالع من الباب لابد يبحث عن أحسن عطر، صح؟ ما يروح بيع عطر، يروح يدور آخر صيحات. أنت تعرفون الآن في الدعاية العطور ما شاء الله صيحات، آخر صيحة في أوروبا آخر صيحة عطر جاكوما يضيف إلى رجولتك رجولة، يعني ترجعت بخص الرجالين. لا اسمحنا سيد عبد الله، فأقول يا إخوان هذا الرجل شخص الشخصية اللي قالوا عليها الشباب، قولي بس الكندر وزبط وحط عطر جاكوما وجاء طالع عقب العصر ناطح خويي وين تبي فلان؟ قال والله بشرك ان خطبنا وانهم عطونا والبنت بتشوفني. قال متى؟ قال عقب المغرب. قال يا اخي احنا عقب العصر والعصر طويل. قال يا شيخ بروح اقضي الوقت بدور شوي لما اجمع. قال يا اخي تكفى قوم معي بزعلي. قال ايش تبي؟ قال والله اني عازم الشباب بالجنادريه وبيك تروح معي اشتري تويت من سوق الغنم. قال طيب امشي وركب معه. وراح سوق الغنم، دخل شوف التويس شوف هذا شوف البرجة، وبدا يدور له حول ساعه ربع ساعه نصف ساعه بسوق الغنم. اسالكم بالله طلع بسوق الغنم وش ريحه؟ وجاكوما هكذلك احنا الان متاثرين مستانسين، لكن اذا رجعنا ربعنا واخويانا بطريق خريص وبجنادريه وبالطلعات الخارجيه طبيعي بتاثر قلوبنا. هذا اصلا انسان سريع التاثر بالبيئه، سرعه سرعانه ما يتاثر. فلذلك يا اخوان ينبغي مثل ما ذكر المشايخ ان نحافظ على هالبيئات حتى يزداد في قلوبنا الايمان، حتى ينشرح صدورنا ونفهم الدين بفهمنا، ولا نرضى لاحد يفهمنا الدين، لان الناس يختلفون. يجيك واحد يا اخوي ترى الدين ما هو كذا، ترى والله يا اخوي ما هو بصحيح. واحد من هاليومين يقول انه يسمع الاخ عبد الله قبل امس احنا كنا بزياره، وقال ان واحد راح مع شباب في الحج ولعله تاثر ستة ايام، قال الله قرص انشرح صدره. يوم جاء منوه قبل الحج ومريع مشيته مشت الحمامه، يوم قاعد بالغرفه وقبل الفجر يطلع من البيت هم ضاق صدر اخواته. يا الله انت اسرع على وليدنا، طالع قبل الفجر وين رايح؟ هو طالع للمسجد من الاجواد، رايح لي بتهجد المسجد. صار الرجال مسكت، قالت الاخو روح شوف لنا واحد من طبيب اعصاب ولا شيء يشوف هالولد وش به. قال يبا يمكن، قال يمه يمكن يراجع نفسه يمكن يشوف. وفعلا الحمد لله الان شاب من الشباب الصالحين. الناس الان مو على كيفك، غالبا اول ما تدين خصوصا ربعي، كان اول ما توجهت رحت مع الاخوان جزاهم الله خير وشافوني ربعي اللي قاعدين معهم بمصفر، تعرفون مصفر عندنا بر في القصيم يسمونه مصفر. يوم جيت الربع اخويا وجيت عند واحد مسؤول عندك هنا، اول ما شافني وشاف ثوبي قال وش ذا يا ابو عبد العزيز؟ والله يا اخوان كلهم قاعدوا يصيحون مثل ما صيحت ذيابه، يا اخوي يرفق على روحك ترى الدين لا تزود عليه ترى ينهب تنهب شوي شوي. هذا على الربع ترى افطن، كل ما ولد دخلت بالدين كل ما تنشف الدماغ. هذا الربع يقولون ما نطاع احد، نفهم الدين بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لان اهل الحكمه يقولون الافهام تختلف، الاستاذ عبد الله يختلف عن فهمي، الاخ صالح يختلف عن فهم الشيخ سعد بريك، كل انسان يختلف. وضربوا مثال قالوا رجل دخل المدينه وكان مفكر، ويوم دخل قال ما عندكم احد ناظره؟ تعرفون المناظرات؟ يوم ناظروا لهذا المفكر فلان معروف بالمناظرات، والله عيه وكل اهل الديره قالوا لا ما عندنا استعداد. درى واحد درويش باخر الديره، قالوا ايش عندها الرجال؟ قال انه يدور احد يناظره. قالوا ورا ما ناظرته؟ قال هذا معروف انسان مفكر. قال لا والله انا ناظره انعش راسي. قال انت ريويش ما تعرف كوع. قال لا انا ناظره، بس قولوا له يبي ناظرك فلان وعلى شرط انك انت تكون بدريشه ويكون بدريشه. قالوا شلون؟ قال ابي ناظره بالاشاره، هم رجال مفكر ابي ناظره بالاشاره. قالوا طيب راحوا للمفكر قال يا مفكر ايش رايك؟ انا عندنا واحد يبي ناظرك بس يبي ناظرك بالاشاره. قال مستعد وانا عندي اشارات تتحدى وحله. قالوا طيب، جابوا هالدرويش وحطوه بطاقه وجابوا هالمفكر حطوه. جاء الدرويش قاعد يناظر قال ها بحلق وهذا يبحلق بيناظر به، كل واحد يناظر بالثاني. قال له المفكر قال للدرويش طلع ايده وقال الدرويش ناظر به وقال به أشار له إشارة ثانية، قال له الفكر ذا، قال له درويش المفكر عجز، قال والله هذا جاي ذكي ما نستطيع الناظرة، ونظل يوم نزل، يوم نزل المفكر وقفوا الناس وين تبي، قال والله هذا ذكي ذا، أنت تقول درويش ترجع النبي، قال وشلون، قال أبد كل ما يشير الإشارة رد الجواب، قال طيب علمنا عشان نفهم ونسأله، قال إن رجال نبي، وإن يوم طلعت ونظرت بعيونه وطلعت الأصبع وقلت له وأنا أقصد بهذا وأقول له أن الله واحد، فهو طوال فهم الإشارة ورد عليه وقال ماله ثاني، وإني رفعت يديني وقلت له الله رفع سبع، وإنه فيهم طوال يشرب دينه، قال الله بسط سبع، وراح نفكر شاهد درويش، قالوا ما شاء الله هذا الرجال جانا تطلب العلم من ورانا وتقرأ وحسبك درويش، قال ليه جاي أضحك عليكم ديرة مليانة ما أقدر أحد يناظره، قالوا طيب وش فهمت، قال أنا فهمت أتركهم بس، قالوا علمنا، قالوا أخر بس فهمت أنا فهمت، قالوا جوا فهمنا عشان نفهم، قال إني يوم طلعت وناظرت بعيون الرجال فهمت قصده، وإنه طلع إصبعه وقال ها معناته يقول أبخق عينك، قلت أبخق عينك ثنتين، وإنه يوم ناظر بالنظر الثاني وطلع يدينه بسبع قال ها والله أرفعك فوق، قلت والله مصطبك في الأرض. فالأفهام يا أخوان تختلف، حنا لا نفهم الناس، نفهم الدين على فهم الناس، نفهم الدين على فهم محمد سيد العالمين، والله يا أخوان ما في أنصح للأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنصح لنا من أمهاتنا، قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم، ما به أحرص من الرسول لنا، لذلك جاء محمد فأخرج أناس رعاة غنم صاروا قادة الأمة. قبل رمضان كنا في حدود الصين في هونغ كونغ، والله يسمون باللغة المالاوية المؤذن يسمونه بلال باللغة المالاوية لغة جاوة، سألنا الإخوة المترجمين قلنا ليش، قالوا من حبهم لبلال ورباح هم يقولون لاسم المؤذن بلال، رفع الله قدرهم، قبل بعد ما كان رعاة غنم كانوا قادرون، صار الواحد ما يتأثر قلبه إلا بالله، ما يتأثر ولا بنظرة، حين يتأثر بالنظرة ما يتأثر، وش رأيكم عندنا في القصيمة عقب الظهر ندور مع الهيئة الشباب ما بلاش بهم فاتحين هالتندة ومنسفن النسفات وما غير يدور، ولو واحدة من البنيات اللي لابسات عبي تمسح الخشب وترميه قال الحق الرقم، ملحق الرقم علمني الوقت حاصل عندكم ولا بحاصل عندنا في القصيمة، أنا رأيت بعيني وتلقى الشاب ملحوس لو بس يمر وتلتفت واحدة قال تحبني، كابنا الأجواد تدور أخوها، قال لا يا حبيبي التفت وتحضني بالعيون المساع لا تزعلني يا فهد، صحيح والله يا اخوان تعلق الشاب صار ما عنده استعداد تمام قلبه، قلبه صار مفرط، ليش؟ لانه ما كان كما كان الصحابه، الصحابه كانوا قاده، يقول صاحب البخاري اسماعيل يقول محمد اسماعيل يقول عندما وقع عبد الله بن حذافه السهمي اسيرا بيد هرقل ملك الروم قال هرقل اريد ان ارى صحابي من اصحاب محمد، يقول بس بشوف واحد مثل الحين مشاهير نول اخ عبد الله عبد ربه كان مشاهير، كنت اتمنى بس لو توقيع، وعبد الله عبد ربه بالرجل الذهبية أول ما تعرفت عليه مسكت رجله قلت يا عبد الله رجلك سمراء، لا تزعل عبد الله، فكان رضي الله عبد الله بن هرقل لعنه الله يريد أن يرى بس يسمع عن أصحاب محمد مثل حنا ما نسحب على أن نسمع ونرى عن توني قارية وسنوكا صح وبطل المصارع ما شلون ودنا نشوف وده بس يشوف، جابوا له عبد الله قال هذا عبد الله بن حذافة هذا مصعب محمد، فاجلسوا على عرشه وقال له يعرض عليه شوفوا يا اخوان، قال يا عبد الله تنصر ولك نصف ملكي، قال ادخل بالنصرانيه واعطيك نصف ملكي يشاطرك الملك، فنظر عليه عبد الله نظره احتقار وازدراء وقال يا هذا والذي بعث محمدا بالحق لو اعطيتني ملكك ومملكه العرب والعجم على ان اترك دين محمد طرفه عين ما تركته، لو واحد منا راح محال طلب حق اللجوء السياسي وقال يا اخوان والله اسمحوا لي وكذا وكذا، ابن كثير صاحب دار النهايه قال ان هرقل قال للحرس احضروا له غانيه، والغانيه في اللغه العربيه من اغتنت بجمالها عما لا يجملها، فادخلوا هذا الرجل وادخلوا عليه هذه الغانيه الجميله من نساء الروم يسمون نساء بني الاصفر، فدخلت وسوت حركات سويديه وحركات ارتوازيه وزينت ما زينت وقعدت عنده ساعات من الزمن، ثم قال هرقل احضروها فحضرت، قال هرقل ما صنع معك الرجل، قالت يا سيدي لا ادري اهو بشر ام حجر، تقول دخلتون عليه ما ادري هو حصات ولا رجال، حنا جات واحده عام 95 من ورا الشاشه قالت بالله صبوها القهوه تزيدوها يوم بدأوا الشباب حلال الشيبان وانا شايب قال راح الحس اجيب تمر من ورا الشاشه هبلت اجل لو طلعت لعنده في الغرفه، ما صحيح والله يا اخوان، هذا دل على ضعف الايمان، لكن شيء رايناه بعيون الحمد لله، اذا قوي ايمان الانسان ما يتاثر، تكون المراه عنده كالخشبه امام ما يتاثر منها. حنا تاثرنا بالاصوات، بس يوم جت واحده بعد قالت كلام ثاني وقالت كلام ثالث صار الشباب منه ومنه وسفرات وين، لان الايمان ضعف. فلذلك يا اخوان نحتاج والله ان نرجع الى الله ونتوب الى الله ونعلم اننا مستهدفين. والله ان امه الجزيره العربيه اولا كانت الامصار العربيه كلها مستهدفه، والامصار العربيه ما تخفى عليكم حالتها الان، ولكن بقها الجزيرة يريدون بقدر الإمكان أن يتمكنوا من شبابها، فما يستطيعون بالدباب والدفاع. جزا الله الحكومة كل خير، قاعدة الملك فيصل، قاعدة الملك خالد، قواعد حربية، يوم جاء كلب صدام كل حكومة قامت قواتها. لكن الغزو البارد هل يتفكر له؟ شو رأيكم؟ الغزو البارد بالعكس يروح يسلم 20 ريال ويشري فيلم الفيل، تعرفون صحيح؟ ها يشري بفلوس عشان إيش؟ عشان يناظر الرقاصات والجميلات. فلذلك ننتبه يا اخوان ونعلم خصوصا الشباب اننا والله مستهدف، واننا والله نطالب امام الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين، ما هو في حياتنا، في اخلاقنا، في معاملاتنا، في تصرفاتنا، هل اخلاقنا، هل اخلاق الرسول، هل افكارنا افكار الرسول، هل امزجتنا امزجه الرسول، هل هواياتنا هوايات الرسول. صار الواحد لو تسال عن هوايته، يوم سالوا خالد قالوا ما تتمنى يا خالد؟ قال والذي بعثه محمدا بالحق اتمنى ان اكون في ليله شديده الظلام، شديده البرد، كثيره السباع، وانا حارس على سريه في سبيل الله. الآن لو تتمنى شاب تقول له ايش تتمنى؟ يقول والله مرسيدس 500 اصلي الله. والله رحت لشباب قلت الله يرزقكم مرسيدس، قال والله بيجي رنج روفر. صحيح والله يا اخوان هذه امزجه بالله. ليش؟ لأننا مستهدفين، هذا مر علينا الشيء. لكن مثل ما قال الشيخ سعد ابو رجز الخير لا بهذه المحاضره ولا المحاضره اللي سمعتها اللي قبلها وانت الحكم. يقول الشيطان يجي لمك، كل حبيبي انت وينك وين هدايه؟ رجال قصن قصه مايكل ومعك سياره مغلظه وين؟ لا مو صحيح، انا والله لو انكم شايفيني قبل ربع سنين ما تصوروني. وسألوا اللي يعرفني أخ عبد الله نوي يسموني كيمبس، تعرفون كيمبس؟ كيمبس حق الأرجنتين تعرفونه؟ لأن كان شعاري له نية وكنت لاعب أنا رأس حربة في نادي الوحدة في مكة بأحد الأندية، ويوم صرت هناك ما شاء الله قال كيمبس انت بقى. لكن يوم جو الشباب قال يا أخي ترى الإنسان، ترى الإنسان مثل الجوهرة، المؤمن غالي، الجوهرة إذا تكون في الغربة لو تصب عليها وايد ماء تنظف، تنظف أستاذ عبد الله؟ لكن إذا بغيت تنظفها وش تسوي؟ تلقطها من القاض وتحطها بكاس ماء يطلع له بريق لما يطلع. جاءوا الاخوان قالوا يا ابو عبد العزيز كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن مثل ما ذكرنا حديث راعي التيس اللي دخل السوق جديد تيس، البيئه تؤثر. والله لو تسمع ما تسمع محاضرات، لو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ياتي ويحاضر وترجع البيئه اللي انت فيها في الغفله وفي البلوت وفي السهر وفي الطلعات وفي الكشتات اللي على غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما تستفيد. لكن متى ما غيرت البيئه مثل ما غير اخ عبد الله والاخ فهد، اخ عبد الله قعدها سنين احنا نزوره، لكن من يوم غير البيئه شوف مثل ما ترون الان مؤذن مسجد وهدى عليه يدينا رجل، والله يا اخوان ما كان احد يصور فيه هداية مثل ما قال الاخوان ابدا، كان يعني مسابع مستحيلات ان يتهدى هذا الرجل فهتدى. احنا يا اخوان نحرص على البيئه ونحرص على الناس اللي يعينوا طاعه الله، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سنه الترمذي المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. فنجتهد يا اخوان في هذا الدين، الله سبحانه وتعالى يغير نفوسنا، يشرح صدورنا، تتغير اخلاقنا، تكون انسان اخلاقه طيبه. الان اخلاقنا ضعفت، الواحد بس لو عنده الاشاره يطخها واحد ايش رايكم؟ يقول جزاك الله خير، تلقى عجره هذا كبر راس، تعرفون عجره؟ حاطه حجر مقعده، قال لي وعدي اذا الناس تطور، قلت له شلون؟ قال حاط عجره، قلت له قلت له ايش؟ قال عشان الجره ويسطره، قلت اعوذ بالله. صحيح والله تجرب تخلق بقى. ولا سلم على واحد عند الاشاره، حتى الناس السلام صاروا يتحملون، سلمت على واحد عند الاشاره قال ايش عندك؟ بسم الله الرحمن، والله ما عندي لك الخير بس بسلم عليك، لان الرسول يقول ابشر السلام تدخل الجنه بسلام، قال كان الجنه من هجمه لبيها. جزاك الله خير. تغيرت اخلاقنا ومعاملاتنا وتصرفاتنا حتى مع اهلنا مع الزوج، الواحد يدخل منتفخ جاي من العمل الساعتين ونص ثلاث تعبان وجاء ما لقى الغداء، وش رايكم؟ يقول كما قال الرسول الله لا يعيد ساعه ولا عيد الحين خاطر يزعل عليك 70,000 اخرته ما لقى غداء وكثره الشاب اول ما يعرس مبسوط وشلونك؟ يا اخي يا زين العرس والله ترى العرس زين. ها والله لو ادري ان العرس كذا كان مبطي معرس. لكن ايش رايكم اذا توهمت الحرمه؟ تعرفون وحام وش رايكم يستانس؟ واحد عندنا توهمت الحرمه به صارت ما عاد تبيني، يقول يا ابو عزيز والله انا تجيب العشه وتروح وانها صارت ترفز وانها ما تبيني وش رايك؟ قلت يمكن توهمت. قال شلون توهمت؟ قلت يمكن حملت. قال شلون حملت؟ قلت المراه اذا حملت امه تحب جح بعز الليل ولا كبده بعيره على وانت يمكن توهمت. قال يعني شلون؟ قلت يعني توديها لاهلها. قالوا قروشي. قلت قروشك ترجع. فصار غير ترتيب الرسول في حياتنا صار مشاكل، محمد عندما جاء صحح الأمور، صحح العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والمعاشرات، فبعث لماذا؟ قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن تيمية: من أراد هديا غير هدي محمد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا من قيامة. فلذلك الشاب منذ أن يمشي محمد ينشرح: وش أخبارك؟ والله أني مبسوط، والله أني مستانس، والله يا أخوان يصير صدره أوسع ما بين السماء والأرض. لكن إذا ما مشى فوق الرسول وش يبدأ يسوي؟ مثل عندنا في عنيزة يبدأ يقعص. تعرف وش يقعص؟ يوقف عند الإشارة، تلقى السيارة تقولها يا ابن جواد اركض. ليش؟ لأنه ما جاء على الترتيب الصحيح. فيا أخوان نجتهد نجتهد، نسأل الله أن يوفقنا إياكم، ونغير من أخلاقنا، نغير معاملاتنا، نغير مصرفاتنا، ننوي. يقول الشيخ ابن سعدي في المجموعات الكاملة: من صدق مع الله صدق الله معه. جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه حق من الغنيمة، قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا حقك من الفي من الغنيمة. قال: يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ أنا ما جيت قاتل أريد الغنيمة، بايعتك على سهم يدخل من هنا فيخرج من هنا فأموت وأدخل الجنة. فقال الرسول: إن تصدق الله يصدق، أنت عطيت لسانك وقلبك لله. يقول الراوي: فدارت المعركة وحمي يطيسها، فأصيب الرجل في المكان الذي أشار إليه، فقال الرسول عبده وحمي إليه: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدق. وقص لكم، أختم كلامي بقصة والله حصلت لي شخصيا. كنا نزور شاب لمدة سنة ونص نتردد عليه، أول ما زرناه يرد علينا مع السطح. نعم والله أنا زيرينك بالله يا أبو عبد الله، جزاك الله خير. عند الحمام القلبي، وعند الحمام القلبي قديه الشيخ أسيد، جزاك الله خير. المهم قعدنا لين ما دخلنا، حبنا الرجال طبعا ما جينا أول شيء، قلنا كذا حرام، ما نتكلم إلا بالإيمانيات، وأن يرتفع مستوى الإيمان عند العبد حتى علق بالله. فتأثر، وأنا ما رحت له إلا عن طريق مدير الثانوية عندنا، جاء لأمي في المسجد قال: أبدأ يجز أغاديكم زرون هكذا الشاب ترى تعب كل المدرسة عندنا في الثانوية في التوجيه. فرحنا لأمه بعد سنة ونص من التردد عليه، كنت أصلي العشاء في مسجدي، ويوم التفت مصلي الأخير إلى هذا الرجل في الصف الأخير قاعد تفت. يوم قضيت قال: يا أبو عبد العزيز أبيك. رحت لأمه وبعثني في المسجد، قال: أنا كنت يوم كنت أدرس أذكر حديث في المتوسط أخذناه، أنه يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. والله العظيم ما أزيد حرب بهذا الكلام الذي قالي. هذا حديث صحيح ولا ضعيف؟ قلت له: هذا حديث صحيح، حديث قدسي رواه مسلم. قال: أنا جاي متقرب إلى الله أبي الهداية، مليت. قلت: ما يسأل، خلنا نصلي السنة وسأل الله. والله صلي السنة، قلت له: يلا قوم نروح ربعنا. مش ربعنا، قلت ربعنا قاعدين يتعشون، ما ينتعش عنهم. كل ما أنا برايح أنا ثوبي يسحب وأنا مالي لحية، خاف ربعك بخون بي. قلت: يحبني كلنا ما كنا هذا الرجل وش؟ قال: له يا أخي. قلت: يا ابن الأجواد ربعنا حليلين ربعنا. قال: أبدا، بعض الناس ترى يدفع حجول. دخلنا على شباب بالبداية عجبنا لهم نكتة كرامكم والله نكتة حمار نتكلم إنجليزي. ويوم دخل واحد منهم ولهم يضحكون الشباب، قال: ها والله أنكم مطاعم مدير 90. قال: بس من دون فتحة ترى. الشاب ذا لزمت عليه وحبيت راسه راح معي. دخلنا المسجد عند الأخ عبد الرحمن حسين، وكان أحد الإخوة يتكلم، شاب يتكلم عن الإيمانيات ومستوى الإيمان وكيف الإنسان يتأثر بالله وكيف لا بد يغير بيئته، مثل الجوهرة اللي في الغربة، إذا ما تغير بيئتك كلنا إن شاء الله قد يكون قليل الأثر، لكن إذا غيرت الأصحاب تغير. قلت: إيش رأيك أبو فلان؟ قال له الأخ إبراهيم الآن موجود في أفغانستان له سنتين ما شاء الله، الأخ هذا اللي كلمه. قال: إيش رأيك تروح معنا الرياض نزور أحد الإخوة، نزور مثل الشيخ سعيد البريك، الشيخ صالح حمود، نزور الأخ عبد العزيز موجود معنا. قال: ما أدري شلون. قلنا: بس يوم. قال: ما يخالف. قال: شوف بحط التلفون عند راسي ويزم عليه الفجر، وزم عليه الفجر أول رن رفع التلفون. قلت: أبو عبد الله ما نمت؟ والله ما نمت طول الليل أفكر بكلام الشاب اللي البارح. قلت: أجل يلا تعال. يجي يصلي الفجر بجماعتنا ذا الجماعة ونمشي، نجي هنا بالرياض عند الإخوان جزاهم الله خير ومحبة وكرام وزيارات جولات، من الساعة تقريبا 9 حتى الساعة 10 بالليل زوالي. يوم شفته الساعة 10 العيون هنا والوجه حمر. قلت: يا أبو عبد الله غديك تكوي الحمارة، أظن الشباب يعرفون إيش معناه. هو يدخن ولا دخن نص الصبح؟ قلت: خليك تدخن. قال: فكنا عبد العزيز، أنا رجال متقرب إلى الله، فكنا تك. قلت: طيب إذا نتعشى إن شاء الله نرجع نيزنا، إحنا قلنا له يوم واحد ما نحب نكذب معه. قال: أنا أيوة عبد العزيز أنا بقعد إلى 3 أيام. قلت: شلون؟ قال: والله انشرح صدري واطمأنيت وجدت الشيء اللي أنا فاقده. قلت: بس أهلكم علمي أنت قايل لها اليوم؟ قال: أبد، والله أنا قدموا علي يوم الجمعة. يوم صار يوم السبت قال: والله اسمح لي أنا بروح مع الشباب، الشباب يسافرون للخارج. قلت: ما يصير يا أخي الوالد وكذا. قال: والله اسمح لي. ولزم على إخوان قال: لا لازم تروح مع سليمان لأن الوالد أبوه عندنا بالقصيم. قلت: خاف يزعل علي، والله وارجع أنا إياه. قلت: قال لي: شوف أنت رح للوالد وأنا بروح للوالد أكلم. رحت للوالد دخلت عليهم فتح الشاف أنا أبوه خمج زخير. قال: حي الله بدي يسمع بشر عن وليد عسى ترك الدخان. قلت: الرجال صار فكرة أرفع من الدخان. قلت: شو؟ قال الشاب. قلت: الرجل بيتجول بالخارج بيتجول نصرة الدين وهداية الناس. قلت: والله ما نقدر، تعرف انه مقدمين له بالقاعدة الملك فيصل الجوية وانه لابد يجايبين له كذا الواسع عشان يقبلون. وتكلم قلت: والله انا ما لي دخل، انا ولد بالبيت، ان طعتي روح معنا. انا اخذته بعد الظهر مشينا عليه ما طعته. قال: والله انا اجي اشوف اخو عبد الرحمن هو اللي مزين له الاوراق، ان سمح له ما خالف. رحت لاخوه، اخوه ما شاء الله قائد طائرة، تكلمت معه قلت: ايش رايك يا ابو